من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات Oh, I هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والتائب فلينظر الإنسان مما خلق أرجو من بين الصلب والترائب

فمهل الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا ختنا ختن الإيمان والإسلام. فتح الله علينا بالله خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المقيم بمسحلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. نقلنا لكم الأحدث من كبيرات سورة الإنارة الحديثة تحت إدارة الحاج الشيخ عبد السلام المقيم بمسحلة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي بدبدية. حضرة السادة المعزين سعيكم مشكور وذنبكم مغفور وعلى رقم الله نذكرها في عزيز لديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.